أهديك ما أهديك في عيدك الغالي لا شيء قد يرضيك يا شاغلا بالي أهديك ما أهديك في عيدك الغالي أهديك ما أهديك في عيدك الغالي لا شيء قد يرضيك يا شاغل البالي أهديك ما أهديك في عيدك الغالي هل ربطة للعنق تكفيك يا حبي أم حفنة من شوق مما حوى قلبي أم غنوة النشوة بالحب والنجوة أم غنوة النشوة بالحب والنجوة لجفونك السكرى لا أدري ما أهدي أهديك ما أهدي في عيدك الغالي لا شيء قد يرضي يا شاغل البالي أهديك ما أهدي في عيدك الغالي قارورة من عطر والعطر من ثغرك أم باقة من ذهب والحسن من زهرك في عيدك الغالي أشدوك موالي موالي في عيدك الغالي أشدوك موالي موالي حيرت لي حالي لا أدري ما أهدي أهديك ما أهدي في عيدك الغالي شيء قد يرضي يا شاغل البالي أهديك ما أهدي في عيدك الغالي نشوة العمر إلا بأعيادك لو خصلة الشعر تكفي لميلادك أعطيك إياها نشوة بلقياها أعطيك إياها نشوة بلقياها والقلب قد تاه لا يدري ما يهدي أهديك ما أهدي أهديك ما أهديك في عيدك الغالي أهديك ما أهديك في عيدك الغالي لا شيء قد يرضيك يا شاغل البالي أهديك ما أهديك في عيدك الغالي أهديك ما أهديك في عيدك الغالي